صديق، أنا عندي صديق محتاج لطريق، أنا عندي براح محتاج لصديق، أنا عندي صديق محتاج لطريق. ما كنت الشخص المعني، أنا كل فضل كنت يسعني، أنا عمري ما كنت الشخص المعني. أنا أقدم بيت في بلاد الجان، وأنا أول واحد في السكان. أنا أقدم بيت في بلاد الجان، وأنا أول واحد في السكان. Come on.